الثمن شيخ اللازم اللازم اللازم ولا 12 دراهم اللازم الثالث اللازم نحن ما وصلنا الى مفعول المطلق هذا يا شيخ عقيل ابن عقيل تعدي لكن نحن لسه بعيد المفعول المطلق نحن تعدي اسمعوا وقول خلونا نسعى هذا زي ما قلت لهم الفاعلية رفع الفاعلية والرفع الابتدائي هو ما يصير نعم نعم ايوه انا نسعى ثاني شاق اللازم ولا هو إيش إثنتا عشرة علامة وهي لا يتصل به هاء ضمير غير المصرف وأن لا يبنى منه وأن لا يصاغ منه سوء مفعول تام أيوه مرينا به نعم الفعل اللازم إثنتا عشرة علامة أولا وهي إيش أن لا يتصل بها ضمير غير المصرف وأن لا يبنى منه اسم مفعول تام وذلك كخرج وذلك كخرج خرج لا تتصل به هاي يعني راجع إلى غير المصرف ولا صح المعنى زيد خرجته لا خرجه هذا ألا ترى أنه لا يقال زيد خرجه عمه ولا هو مخرج اسم المفعول هذا وإنما يقال الخروج خرجه عمه المصرف تمر هناك لا المفعول أي نعم هكذا وهو مخروج به ما يستغني غير التام ما يستغني به عن الجر عن الضمير عن الجر والمجرور صح انا لازم نعم او اليه مخروج اليه نعم وان يدل الثالث على تسويه وهي ما ليس حركته جسمي مخفي ملازم جبنة. نحن إيش جبونا وهو الجبن شجوعة وشجوعة تجيه هذا أو عارة أو على عرضه أو يريد فعلها على معنى يعني وهو ما ليس حركة الجسم من نصف غير ثابت كما رضا وكافيلة وناهمة إذا سبع أو على نظافة فنظوفة وطهورة ووضوء أو على دنس نحو نجوسة وقذورة أو على مطاوعة فاعله لفاعل فعل متعد لواحد نحو كسرته فانكسر هذا المطاوع ومادته فامتد ولو طاوع ما يتعدى فعله إلى اثنين يبقى له مفعول واحد تعدى الى واحد نحو علمته هدى حساب فتعلمه او يكون موازنا لفعلنا تقشعر هذه الصيغه لا تتعدى في لسان العرب مثل ادى او لما الحق به وهو فعل وهدى فرق تتعدى هذا اللي يسمونه فعل الله لا تتعدى يا شيخ هذه الصيغه هو حق هو حق فعل الله المطابق عن سس وما ألحق به فهو حل تتعدى أو افعل لنا عن جمع أو لما ألحق به كفعل لنا بزيارة أحد اللامين كالخان سسل الجمل لا أبا من قال وفعل لا أحرم با أحرم با أحرم بسيكو أحرم با أيوة هذا من الغرائب اللغة أحرم با نعم أديكو حزنت فساد الكتاب فسلوا حذف حكم اللازم حكم اللازم أن يتعدى بالجار فعجبت منه ومرمت به وغضبت عليه وقد يحذف هذا الجار ويبقى الجار شذوذا نحن كقوله أشارت كذيبي بالأكف الأصابع أشارت الأصابع إلى كذيب هذا وقد يحذف وينصب المجهور وهو ثلاثة أخطاء سماعي زائد في الكلام المنثور نحو نصحته وسكته والأكثر والأكثر ذكر الله نصحت له وسكت له نحو ونصحت لكم ونصحوا لي وسماعي خاص بالشعر كقوله فما عسل الطريق الثعلب فما عسل الطريق الثعلب الثعلب وقوله آليت آليت حبة حبة العراق الزهرة أمره أي في الطريق وعلى حب العراق حب العراق حب العراق يا شيخ هذا الطريقة نقول مجرور بحرف جر منصوب بنصب خافض منصوب بنصب خافض أيوة. كلها من طب الإنصار آليت حب العراق أي على حب العراق وقياسي هذا القياس القياس في أن بس وذلك في أن وأن وكي في قوله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو حتى الجار هنا قياس لأنه في أن وأن أي شاهد الله بأنه لا إله إلا هو وكذلك كي بيئا كي نعم وعجبتم أن جاءكم فيكم من ربكم ونحن وش كي لا يكون دولتكم أي بأنه ومن أن جاءكم ولكي لا واضح وذلك إذا قدرت كي مقربية وأهمل وأمر النحويون هنا ذكر كي واشترط ابن مالك في أن وأن أمن اللبس ومنع الحسن في حين إيش رغبت في أن تفعل لأنه إذا حذفت رغبت فقلت رغبت أن تفعل ما قضي عن وذاتي يشكال المراد بعد الحج ويشكيل عليه ويشكيل عليه وترغبون أن ترتحوه لا ترغبون أن ترتحوه فحذف الجار حرف الحرف مع أن المفسرين اختلفوا في المراد في هذه الآية ترغبون في نكاحهن أيوة. ولا ترغبون يعني عن نكاحهن أو اليتيمات نعم في نكاحهن لأنهم أرخص من غيرهم يتيمات للوصي للموصى فصل ببعض المفاعيل الأصالة التقدم على بعض إما بكونه مبتدأ في الأصل أو فاعلا في المعنى أو مصرحا لفظا أو تقديرا أو تقديرا لا ترسمكم فاعل والآخر مقيد لفظ أو تقديرا وذلك كزيد في ظننت زيدا قائلا هذا الذي كونه مبتدأ يعني مصرحا انا غير مقيد خليك يا شيخ خليك يا ايش معنى مصرحا يا شيخ جيد طبعا انا لاصق لي مبتدا لو زيد مكتوب عندك ايوه زيدا في غلط زيدا قائما هذا طلوع مبتدا او فاعلا في المعنى مثل اعطيت زيدا درهما نعم هذا او فاعلا في المعنى نحو اعطيت زيدا درهما او فاعلا او مصرحا لفظا وتقديرا لان ايش اخترت زيدا القوم معروف ان زيد هو الذي يعني هذا مصرح له لفظا وتقديرا لان ايش الان معروف ان زيد هذا هو الذي اخترته من القوم نعم نعم ما اخترت موسى القوم من زيد كيف تختار هذا القوم نعم اخترت زيدا من القوم من القوم نعم من القوم نعم لفظا وتقديرا اخترت زيدا من القوم اختار موسى كما قوله تعالى واختار موسى قوم سبعين رجلا للعباد نعم او من القوم ثم قد يزيق الاصل هذا الصوت يحتاج قد يجب الاصل ايوه كما يداخل في اللفظ نعم فأعطيت زيدا عمرا لأنه لا يعرف نعم. أو كان الثاني محصورا نحو ما أعطيت زيدا إلا درهما أو ظاهرا أو ظاهرا والأول ضمير نحو إنا أعطيناك الكوثر هذه المواضع التي يجب فيها التخديم وقد يمتنع كمان فما إذا اتصل الأول بضمير الثاني فأعطيت المال مالكا مالكا هذا ممنوع يرجع الضمير مالكا هو الذي اتصل به الضمير أيوة. الآن ممنوع تقديمه على خلاف الأصل أي من المفعول الأصل الأول مالكا هو الفاعل أيوة. اتصل بالضمير راجع الى المال ايوه هاي المال نعم. فلا يجوز الان واجب تاخيره ايوه نعم اعطيته بوجود العرب لانه اذا تقدم مالكه على المال يرجع الضمير الى متاخر للضمير هذا ما يصح او كان محصورا كمان ما اعطيته الدرهم الا زيدا نعم يعني هذا هو الفائس المعنى ولكن الآن لا واجب تأخير أو مضمرا والأول ظاهر نحو الدرهم أعطيته زيدا ماذا الآن تقدم الذي ليس فاعلا في المعنى وهو هو لموجب عرب وهو أنه ضمير متصل لازم أن يتصل بالفعل هذا من باب الاشتغال لا باهم باهم من باب من باب الاتصال الاشتغال إيه؟ باب الاشتغال هذا؟ نعم. درهم درهم نعم. أحسن الدرهم الدرهم وأعطيته. درهم. الدرهم وأعطيته الدرهم. لأن النقد هذا فيه الإضمار. قبل الذكر؟ لا ما في. الإضمار إذن من باب الاشتغال. هذا يجوز الرفع هنا. ويجوز النصب. نصب على الاشتغال. نعم. ولكن النصب هذا فيه الإضمار. تقدم الإضمار وعدم الإضمار أولى من الإضمار صح نعم الرفع الذي ما فيه إضمار الرفع في غير الذي ما تمام إذا كان رفعنا يكون مبتدا والجملة خبر طيب فصل يجوز لا هذا الباب غير موجود في الفتى بن مالي ولكن ذكره ابن مالي في الكافي انتبه غير موجود ينشوط ابو المالي هذا الباب نعم الأشياء التي يحذف الفاعل لأجله يحذف المفعول يجوز حذف المفعول لغرضه الغرض هذا إما لفظي فتناسب الفواصل مثل عيص. أعرف هذا الباب، هذا نعم. الباب مهمة. ها؟ نعم. سيكون من باب لا ما تقل... لا تقول من باب واحد بفضة الأجهزة. لا هذا ما هو حتى العلة الذي يحدث الفاعل المفعول يجب. هذا يجب بالبلاغة. نعم هذا في البلاغة. يجوز حذف المفعول لغرضه إما لفظي كتناسب القواصي نحو ما ودعك ربك وما قدع. ها؟ وما قدع ونحو إلا تفتنة لمن يخشى. نعم وكالإيجاد كمن هذا غرض لفظي في نحو فإن لم تفعلوا وإما معنوي كاحتقاره في نحو إيش؟ كتب الله ولا غالبنا. تقال الكافرين. كتب الله ولا غالبنا. أنا مرسل. أو استهجانه. كقول عائشة رضي الله عنها نعم. ما رأى مني ولا رأيت مني. إيش تقدير في إلا تذكرة لمن يخشى؟ يخشاني؟ لمن يخشى؟ يخشاه. لا. يا أخي هذا واضح كله هذا الإشغال كلها موضوع الإجازة يعني من حسي الإجازة هذا أيوه من حسي مثلا يعني حسي مثلا الأول أو الثاني فإن لم تفعل إذا ظهر فإن لم تفعلوا أيوه. هذا طبيعي أيوه. إنما الإخطاء الإجازة فإن لم تفعلوا أيوه. ولا فإن لم تفعلوا ذلك يا شيخ إن لم تفعلوا ما يصح فعلا تفعلوا ذلك قد يكون من باب الفاصل ما هم من بوضع الفواصل إن لم تفعلوا ولا تفعلوا لا ما هم من بوضع الفواصل الفواصل مثل إيش هذا ما ودعك ربك وما قال لا تفعلوا ذلك هذا واضح نعم أمشي قال وإما معنويون تحت غاله فنحن نعم هل غرأنا هذا الكتاب طيب أبو الاستهجانه ما رأى مني ولا رأيت من أي العورة وقد يمتنع حسوه فأن يكون محصورا نحو إنما ضربت زيلا أو جوابا ضربت زيلا لمن قال أن ضربت فصل وقد يحدث ناصبه ان كريم وهذا يا شيخ وحد فضل اسمك هذا تقول ابو حد فضل لا الذي قبله ما هذا ولكن الفضل هذا لا تحدث في ذلك غراب لانه ذكر في الاخير ما يمنع حقها وهو الجواب الحصر أنت فهم لي ما أحتاج فهم نفسك هذا فاضل أو ما قد يحذف ناصبه من قلبه واحد كل واحد يتكلم مع نفسه السلام عليكم وقد يحذف ناصبه ان علم ايوه العامل بنفسه كقولك لمن سدد سهما القرطاس ومن تاهب في سفر مكه ولمن قال لمن من اضربه شر الناس الأدمار تصيبه القرطاس تريد مكة تضرب شر الناس هذا في الشاف هو هذا عجيب نعم لا هذا تناسب استقل يكفي قول ابن مالك ويحلف الناس العلم لكن التناسب بالقرآن أشوف ما هو تناسب التناسب في المفعول ما هو في العام هذا ذهب يا شيخ ورجع إلا تذكرة لمن يخشى يدور الى هذا خلصنا منه. ايوه هذا ما هو تناسب ما هو تناسب. ايه هو قال لي غرض التناسب. لا هو ما ودعك ربك وما قلى هذا الحوافي تناسب الخط. أيوة. نعم كذلك الا تذكره. الا تذكره. لا هو شنو السماوات والارض العلى الرحمن العرش استوى ما جعله. ونحو قال وكالإنجاز في نحو فإن لم تفعل وقد يجب ذلك في الاشتغال حتف العامل فزلنا ضربته ظني لك يا عبد الله وفي الأمثال كمن نحو الكلاب على البقر أي أرض وفيما جرى مثل الأمثال نحو انتهوا خيرا لكم الله وفي التحذير بإياك وأخواك يا وجوبة نحو إياك والأسد أي إياك باعي واحذر الأسد وفي التحذير بغيرها بسبب عطف أو تكرار نحو رأسك والسيف واجب أي باعي واحذر ونحو الأسد الأسد قاسب له وفي الإغراء بسبب أحدهما التكرار والعطف نحو المروءة والنجلة وكذلك السلاح السلاح هذا الضغمة الضغمة هذا التحذير وأما السلاح السلاح من باب الإغراء تقدير الزم أي الزم الزم هذا باب التنازل بالعمل ويسمى أيضا باب الإعمال وحقيقته حقيقة التنازل أن يتقدم في أداني متصرفان أو ثمان سبيهانهما أو فعل متصرف واسم يشبهه ويتأخر عنهما معمول غير سببي مرفوع وهما مطلوب لكل منهما بحيث المعنى مثال الفعلين جاءكم بالآية في المسجد آتوني قصر عليه قطرة آتوني قصر عليه قطرة ومثال اسمين قوله هيت مغيثا مغنيا من أجبته تنازع في من هذا غيرته اسمين اسم الفاعل هذا اسم الفاعل ايوه ايوه نعم كل واحد يريد ان يجعله مفعولا غيرته انا في انا اجرته في من انا اجرته من فاعل اسم مفعول شيخ اسم الفاعل اسم الفاعل اسم الفاعل مش اسم المفعول علينا تنازع في من ها وقد علم مما ذكرته ان التنازع لا يقع بين خصين خذوا هذا قبل يا شيخ في صفحه قبل في صفحه قبل ومثال المختلفين هنا اسم الفعل والفعل اسم الفعل والفعل ها ام اقرا كتابيه وقد تتنازع ثلاثه وقد يكون المتنازع فيه متعددا كما وفي الحديث كما هذا يرد على من قال لا يتنازع الا عاملا تسبحون وتكبرون وتحمدون هل لهذا الذي ما يعرف هذا المدعي ايوه هذا وين التنازع في الحديث الذي رواه البخاري الأفعال الخمسة الثلاثة الأفعال التي من الأفعال الخمسة وين المتنازع فيه دبره. أه؟ دبره بس. ثلاثة العاء المتنازع فيه اثنان دبر كل ثلاث نعم دبر كل ثلاث هذا تنازع ثلاثة اثنين ظرف ومصدر وين الظرف دبر كل ثلاث وين المصدر ثلاثة وإلى النتمي تبيعة وتحميلة وتحميلة النايم هذا ليس على تبيع حرمات دبر مفعول به يا شيخ لا بد هذا ظرف بالنسبة لثلاث ثلاثين نقول مثلا مفعول مطلق؟ نائب مفعول مطلق نائب ولا مفعول مطلق؟ نائب مفعول مطلق العدد هذا نائب مفعول مطلق وقصدنا نوبع عنه ما عليه كان جدا كل الجد وقصح جدا وكذلك خيرتين سيرة زرسة أفعل دبرة عشان نعرفها دبرة عشان نعرفها ضرف هذا دبرة عن التفكير ولكن مصوب إيه؟ منصوب ايه؟ منصوب على الظرفيه لا أه؟ على لا لا وين العامل فيه؟ تنازع في ثلاثة ثلاثة ايش عملنا؟ تنازع تنازع في ثلاثة تحمدون عند الكوفيين الكوفيين معنا دا عندنا مذهبين لازم تعمل الثلاثة هذا إذا عملت الثانية الذي يليهما نعم الأخير تضمر للعاملين المذهب تضمر مناسبة دبر التسليح ودبر التحليل ودبر التحليل تمييز معلوم الإعراب عام كيف نعرف مثال التنازل إعراب العام هذا العامل هو يعمل في المحلول إذا عملت الأخيرة هذا والثاني أولى عند أهل البصر تعمل فيها إيه؟ لقربه تعمل فيه هذا إيه؟ تحمدون في المعمولين هذا تحمدون دبر كل ثلاثة ثلاثة وثلاثين تحميدة تضمر تسبحون وتكبرون ضمير نعم واضح واضح وتنازع ثلاثة في شيء ظرف ومطلق الضمير يكون ماذا يكون اعراب الضمير ماذا يكون اعراب الضمير الذي يكون الضمير حق الدبر يكون نايم والضمير هذا حق ثلاثة وثلاثين هذا يكون هذا نايم عن مفعول شيخ تمييز يكون محذوف تحميلة تكبيرة تصبيحة نعم أقدر ثلاثة تمييز والله نعم ضمير يكون نائب مفعول مطلق كذلك نعم لا أعذبه عذابا لا أعذبه أحد نائب هذا لأنه راجع إلى مصر يكونون راجع إلى مصر مداخل إيه بخلاف لا أعذبه عذابا يجوز هذا تحذيفه لأنه عمر لأنه قدر لا تجد مع الظل القلوه منها بل مضمن لغير نفسه فيه آخر إذا عملت الثانية تحذف الضميرين هذا في الأول والثاني أراجع إلى دبر كل ثلاثة أراجع إلى ثلاثة وثلاثة إذا عملت الأخير نعم على كلام المصريين نعم كيف هذا؟ زي ما قلت لك الأمر الثاني أنه إذا تنازع أكثر من عاملين كما قلت وعملت الأخيرة منها كما في حديث واضح فقد أعملت تحمدون في لفظ المعمولين وأعمل العامل الأول والعامل الثاني شو ضريق لما يريهما كما قلت لك زي ما قلت لك يعني لا ما حكم حد التمييز ولا شيء واحد شوف ضميرين كما لكونهما فضلتين ولو أعمل زي ما قلنا يا شيخ ما حكم حد التمييز ولا شيء ثلاثة وتلاميذ يجوز هذا يجوز هذا ولا المانع يعني. أنا أسأل يا شيخ أسأل أنا قلت لك محذوف جوازا كيف نقول يا شيخ كيف يكون الترتيب ترتيب التمييز هنا كيف يكون ترتيبه يبرى كل صلاة تكونوا تسبحونه وتكبرونه تسبحونهم نعم وتكبرونه في ضميريهما ثم حذف منه ثم حذف منه الضمير الضميرين لكونهما فضيلة أستاك ولم تكفيه أشكرن له أخ لك جزيل ونائل المسألة فيها صعوبة كم سورة لها لا ما في صعوبة إلا